يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: في شرح حال السابقين، يقول رحمه الله تعالى: ويطوف عليهم بالخدمة ولدان مخلدون على شكل الأولاد لا يهرمون بأقداح بأكواب الجار والمجرور متعلق بيطوف، يطوف هؤلاء الأولاد بالأكواب، والأكواب كما قال المؤلف أقداح لا عرى لها، يعني ليس لها شيء يمسك به، لا عرى لها، وأباريق لها عرى، فرق بين القدح والإبريق، أن الكوب قدح لا عرى له، لا عروة له ينميها، ولا خرطوم له يصب منه، يعني أشبه ما يكون بهذا، ليس له عروة يحمل بها، وليس له خرطوم يصب منه. هذه الأكواب يقول أقداح لا عرى لها، وأباريق لها عرى، لا عروة تحمل منها، وخراطيم خرطوم يصب منه، يسمونه البزبوز مثلا، حتى بعض كتب بعض الحواشي قال خراطيم يعني بزابيز، التي تصب منها هذه الأباريق. وكأس، الكأس هو الإناء الذي يشرب به الخمر، يعني يشمل ما تقدم، إلا أنه خاص بأنه يشرب به الخمر. واستعمال الناس للكأس، استعمال الناس للكأس بناء على أنه إناء كالكوب وكالقدح، فاستعمالهم له استعمال عرفي عام، وأما بالنسبة للاصطلاح الخاص عند الشراب فلا يسمون الإناء إلا كأس الذي يشرب به الخمر، نسأل الله السلامة والعافية. إناء يشرب به الخمر، لكنه يشرب به خمر الآخرة، هذا الذي مذكور عندنا الذي يشرب به خمر الآخرة. وكأس من معين، من معين أي خمر جارية من منبع لا ينقطع أبدا، لأن فيها أنهار من خمر، في الجنة أنهار من خمر كما ذكر في سورة القتال. من معين أي خمر جارية من منبع لا ينقطع أبدا، لا يصدعون عنها، هذه الخمر ليست كخمر الدنيا، لأن خمر الدنيا تذهب بالعقل وينشأ عنها الصداع، وينشأ عنها أيضا ارتفاع في الحرارة، وينشأ عنها مضار كثيرة جدا لا يمكن حصرها. لا يصدعون عنها، لا يحصل عنها صداع كما في خمر الدنيا، ولا ينزفون بفتح الزاي وكسرها، لا يصدعون عنها ولا ينزفون بكسر الزاي، هي قراءة قراءة عاصم، وقرأ غيره بفتح الزاي، وهي قراءة نافع بن كثير بن عامر ينزفون، من نزف الشارب وأنزفه، من نزف الشارب وأنزفه، من نزف يكون المضارع ينزفون، نزف ينزفوا، ومن أنزف الرباعي يكون المضارع ينزفون كما هنا، أي لا يحصل منها، لا يحصل لهم منها صداع ولا ذهاب عقل، ولا ذهاب عقل بخلاف خمر الدنيا. خمر الدنيا يذهب عن من أن ينشأ عنها هذه العلم التي أعظمها ذهاب العقل الذي هو مناط التكليف، وهاب العقل الذي هو مناط التكليف. وعلى هذا إذا شرب الإنسان وسكر وذهب عقله هل يلحق بالمجنون؟ بمعنى أنه ترتفع عنه التكاليف، أو قال أن هذا بسببه وبفعله لنفسه فيعاقب بنقيض قصده فيخاطب بالتكاليف. وأهل العلم يختلفون في طلاق السكران هل يقع أو لا يقع. من قال يقع قال هو الذي أذهب عقله بنفسه، فالتبعات الحاصلة على هذا الإذهاب لاحقة به من باب ربط الأسباب بالمسببات، تسبب هو فلحقته التبعة. ومنهم من يقول لا يقع لأن العقل هو مناط التكليف قد ارتفع فيكون عليه إثمه وترتفع عن التكاليف، عليه إثم الشرب وترتفع عن التكاليف. وماذا عما لو قتل أثناء شربه؟ هل يقتل أو لا يقتل؟ نقول هو المتسبب بارتفاع عقله يؤاخذ، لا سيما وأنه قد يتخذ مثل هذا ذريعة إذا أراد أن يتكل منكرا أو يقتل شخصا شرب ثم أثبت أنه شرب، وحينئذ لا يؤاخذ. من أهل العلم من يرى بل يبالغ في انفكاك الجهة، يبالغ في انفكاك الجهة. سمعنا هذا، يقول أن الشرب عليه إثمه ولا علاقة له بما يترتب عليه من ذلك بعد ذلك، فإذا قتل عليه إثم الشرب عليه الحد، لكن قتل في حال ارتفع فيها عن التكليف، هذه المبالغة. حتى قال ابن العربي أنه لو اجتمع قوم يشربون في بيت فسقط عليهم السقف فماتوا، يقول عليهم اسم الشرب ولهم أجر الشهادة لأنهم سقط على هذين شهيد. ولا شك أن هذا مبالغة في انفكاك الجهة، ولا يراها أكثر أهل العلم، بل إذا فعل شيئا بطوعه واختياره يتحمل كل الآثار المترتبة على هذا العمل. ولو قلنا بمثل هذا القول ما تذرع كثير من أصحاب المآرب والمقاصد بالوصول إلى ما يريدون بالشرب. إذا أراد أن يقتل شخصا شرب خمرا وفي بداية النشوة يقتله ويقتله سكران. طيب ماذا عما جاء في قصة ماعز؟ ماعز رضي الله عنه وأرضاه حصل منه هفوة وهي الزنا، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تائبا يعرف نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الحد، وهو يعرف أن إقامة الحد هي الرجم، فقدم نفسه لأن الحدود كفارات، الحدود كفارات، فإذا رجم كما حصل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إن بدر الظلم ينغمس في أنهار الجنة. من ضمن ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام حينما ردده قال أشربت خمرا، كل هذا من أجل أن يدرأ عنه الحد عليه الصلاة والسلام، لعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك فعلت. وهو مصر إلى أن يعترف بالزنا الموجب للحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض له لأنه أن يرجع. وهل يقال هذا بالنسبة لكل أحد؟ لا، لا يقال هذا بالنسبة لكل أحد. يعني من كانت حاله في حال ماعز حصلت منه هذه الهفوة وهذه الزلة وأراد من وصل إليه الأمر إلى أن يستر عليه قبل ثبوت الحد، قبل ثبوته. أما إذا وصل الحد السلطان وثبت عنده كما جاء بصبر، فإن عتى فلا عتى الله عنه، ولا يجوز حتى الشفاعة في الحدود كما جاء في حديث أسامة، تشفع في حد من حدود الله. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض له كثيرا وأطال ترديده من أجل أن يرجع عن إقراره. لماذا؟ لأنه حصلت منه هذه الهفوة وهذه الزلة وقد تاب توبة نصوحا. الدليل عليها أنه قدم نفسه لله، ولو كانت توبته غير صالحة وغير صحيحة لما صنعه الغالب. المقصود أن مثل هذا يعرض له بالرجوع ما لم يثبت الحد. أما إذا ثبت الحد وأقر واعترف بما لا يحتمل، أو شهد عليه الأربعة شهادة واضحة صريحة وأنه جامع المرأة كما يجامع زوجها، أخ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به ترجموه، لم في الخيار. لكن قوله الشاهد من ذلك قوله أشربت خمرا، قال أبك جنون، ثم انصفت إلى قومه كان يسألهم هل به شيء، هل بعقله شيء، هل بعقله شيء، قالوا ما علمناه إلا وفي العقل من صالحين. أشربت خمرا، هل شرب الخمر يدرأ الحد؟ يعني في مثل هذا المقام الذي يلتمس فيه أدنى شيء، أدنى شبهة لدرء الحد، لكن على القول بأن شرب الخمر بطوعه واختياره، بطوعه واختياره أراد بذلك الوصول إلى ما يريد من المقاصد التي لا يصل إليها مع كونه عاقلا مكلفا، إلا بهذه الحين فإنه حينئذ يعاقب بنقيض قصده، علما أن شرب الخمر من عظائم الأمور وإن تساهل به الناس ويشربوه وسموا الخمرة بغير اسمها، ومن شربه في الدنيا يشربه في الآخرة، ويسقى من طينة الخبال يوم القيامة، ويجلد الحد أول مرة والمرة الثانية والثالثة والخلافة والرابعة والخامسة، فمكثف بالحد أو وقفا كما جاء في الحديث حديث معاوية وغيره، فإذا شرب الرابعة ولكن شرب الخامسة فاقتلوه، يعني قتل المدمن. هذا له أصل في الشرع، وإن كان جمهور أهل العلم يرون أنه منسوخ، جمهور أهل العلم لأن قتل الشارب في الرابعة وفي الخامسة منسوخ. وابن حزم من يقول بقوله يقول محكم ولجميع الشراب، وشيخ الإسلام وابن القيم والسيوطي والشيخ أحمد شاكر يرون أنه محكم لكنه تعزير وليس بحد، بمعنى أنه لا يقتل كل أحد، وإنما يقتل بعض السراد المسرفين ويقتل في بعض المجتمعات التي لا تربعهم الحدود لكي يرتفع هؤلاء، وإذا شرب الخمر ارتفع عنه الإيمان ولا يشرب الخمر ويشربها المؤمن، لكنه يعاوده إيمانه بعد ذلك لأنه لا يكفر بإجماع من اعتد بقوله خلافا للخوارج. خمر الدنيا فيها اسم كبير ومنافع، اسم كبير ومنافع للناس، والإثم أكبر من النفع، والإثم أكبر من النفع. ومن المعلوم المقرر في قواعد الشارع أنها إذا كانت المفسدة محضة أي راجحة فالحكم التحريم، وهذا بغير الخمر، خمر مقطوع بتحريمه بالنصوص في الكتاب والسنة، لكن إذا ترجحت المفسدة فالحكم حينئذ التحريم. وما المصلحة وما المنفعة من الخمر التي قال الله عنها وعن الميسر وفيهما منافع؟ قالوا أن المنفعة هي من حيث مزاولة الاتجار بها، فيها مكاسب ومربحة، ولذلك تسمعون في بعض الأحيان أنه قبض على شخص عنده مصنع يبيع الخمر، قد لا يشرب هو لكنه يتجر به، هذه منفعة بالنسبة له، لكن هل تقاوم المضرة، مضرة الدين؟ لا، لا تقاوم مضرة الدين، ولي قال إثمهما أكبر من نفعهما. وعلى أنه جاء في بعض الأخبار أن الله جل وعلا لما حرم الخمرة سلبها المنافع، سلبها المنافع، فهي حينئذ ضرر محض، ضرر محض. وأما الاتجار فيحصل بأنواع المحرمات، لكن العبرة بالبركة، قد يتجر الإنسان ببيع الخمر، ببيع الدخان، ببيع كذا، مهر البغي مثل حلوان الكاهن، كلها من وجوه الكسب، كلها من وجوه الكسب المحرم، وتضر على أصحابها الدراهم والدنانير، لكن ماذا بعد ذلك؟ قد يشقى بهذه الدراهم والدنانير التي لا بركة فيها، وإذا نشأ جسده عليها وأنشأ من تحت يده من ذرية وأنساء على هذا الصحت، فإن النار أغلى به، صلى الله سلامة والعافية. وتساهل الناس في أمور المكاسب، تساهل الناس في أمور المكاسب، قد يكون الذي يتجر بالخمر كم لكن يتجرون بالدخان، الذين يأكلون الربا، الذين يتعاملون بالمشتبهات، هؤلاء كثرة. ولا شك أن طيب المكسب وطيب المطعم من أعظم أسباب إجابة الدعاء. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر الرجل مطيم السفر يمد يديه إلى السماء، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يا ربي يا رب، كونه طول السفر هذا مظنة للإجابة، والمسافر له دعوة، وكونه أشعث أغبر أيضا هذا أقرب إلى انكسار القلب، وكونه يمد يديه أيضا هذا من أسباب الإجابة. والدعاء بهذا الاسم الكريم يا ربي يا رب من مظنة الإجابة، كما قال أهل العلم في تفسير آخر آل عمران أنه من قال يا رب يا رب 5 مرات أجيبت دعوته، لأنه قالوا يا ربنا ربنا ربنا ثم قال فاستجاب لهم. إذا اجتمعت هذه الأسباب الدعاء مضمة للإجابة، لكن ما المانع من الإجابة؟ مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا استبعاد، أنا يستجاب له. فعلى الإنسان أن يحرص على طيب المطعم. وفاكهة مما يتخيرون، وفاكهة مما يتخيرون، أنواع الفواكه فاكهة كثيرة، ومجيء بالفاكهة لأنها مما يتفكه به ويتنعم به، وأهل الحجاز الذي نزل عليهم القرآن، نزل القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، الفاكهة عندهم قليلة. مما يتخيرون، فإذا تخير نوعا من أنواع الفاكهة حصلت بين يديه من غير تعب ولا عناء، لا تحتاج إلى حرث ولا إلى زرع ولا إلى سقي ولا إلى أن يكلف الإنسان أن يجنيها، بل تحصل بين يديه من غير طلب، بمجرد التخير، بمجرد أن يشتهي هذا الأمر يحصل بين يديه. ولحم طير قدم الفاكهة على اللحم في هذا، يقول ابن القيم ينبغي أن يكون البدء بالفاكهة قبل الطعام، البدء بالفاكهة قبل الطعام. ولحم طير مما يشتهون، يعني أي شيء يخطر على باله ويشتهيه ويميل إليه وترغبه نفسه يحصل بين يديه. وكما قيل في الخمر أنه لا مضرة فيها بوجه من الوجوه، فكذلك الطعام قد يكون القائل إذا أكثر من الفاكهة يتضرر، يرتفع عليه شيء أو ينخفض عليه شيء، هذا لا يوجد في الجنة. وكذلك الطعام ولحم طير مما يشتهون، فلا يقال أنه يصاب بتخمة، يصاب بشيء مما كان يصاب به في الدنيا. ومما هذه تفيد العموم من كل شيء يتخيرونه ومن كل شيء يشتهونه، يعني مهما كثر فإنهم يأكلون ومع ذلك لا يبولون ولا يتغلطون، وإنما تخرج فضلاتهم رشح مسك. ولحم طير مما يشتهون، ولهم أيضا الاستمتاع بالنساء على أعظم وجوه الاستمتاع، كما أنهم ينتفعون بالأكل والشرب على أعظم وجوه الانتفاع، كذلك يستمتعون بالنساء. قال ولهم بالاستمتاع حور عين، حور نساء شديدات سواد العيون وبياضها، عيون بخام العيون، حور يقول نساء شديدات سواد العيون وبياضها. وإن هل الأفضل في العين أن تكون سوداء شديدة السواد أو فيها لون غير السواد، إما خضرة أو تكون من لون البني الداكن أو شيء من هذا؟ في الدنيا يرغب كثير من الناس في هذا، ولذلك كثير من النساء تلبس هذه العدسات الملونة. وهنا في الحور العين قال نساء شديدات سواد العيون وبياضها. وقد يكون المفضل في الدنيا مفضول في الآخرة، ويقول الجمال في الدنيا ليس بجمال في الآخرة والعكس، والعكس. لكن المقصود هنا يكون مفصل شديدات سواد العيون وبياضها، بياضها لا يخالطه شيء. وأن تجد في عيون بعض الناس يكون فيها نقط إما سوداء وإما حمراء، وهذه شديدة البياض. وبالنسبة للسواد فإنه شديد أيضا، وإذا كان في العين بهذه المثابة كان السواد شديدا والبياض شديدا، فإنها يقال لها حمائيا حوراء. عين وخام العيون، وخام العيون يعني سعة العين بالنسبة للعدسات، إذا كانت حاجة من أجل توضيح المرء لضعف في النظر هذا ما في إشكال. والتلوين، التلوين إذا كان للتجمل فهو من نوع ما يتجمل به للزوج لا بأس به، لكن إذا كانت من غير حاجة للتجمل للزوج فإن هذا قد يدخل في التغيير الخلقي، لكن يستجد للتجمل به فلا مانع كالتجمل بغيره من الأصباغ. فالأصباغ التي توضع في وضوء لا حضور فيها مما لا مضرة فيه ولا يدخل في حيز المحظور لكونه من باب التشبه، فإذا سلم هذا الأمر من التشبه وأرادت بالتزوج لبعلها فهذا نوع من التباعد للزوج لا شيء فيه. يقول وخام العيون، لا شك أن ساعة العين أجمل من غيرها. ساعة العين في أعراف الناس قاطبة أجمل من ضيق العين. وخام العيون يقول كسرت عينه بدل ظنها. عين فالأصل أن العين مظلومة، العين في عين الأصل فيها مظلوم، لكن الظن لا يمكن مع الياء، فكسرت العين لمناسبة الياء، كسرت عينه بدل ظنها لمجانسة الياء، لأن كل ما فيه الياء هذه حرف الميم فإن الظن لا تناسبه ولا تجانسه، والمناسب له هو المجانس في الياء. لكن ماذا عن عين مثلا واحد العين مفتوحة العون، لماذا لا تكسر لمجانسة الياء؟ نعم، الياء ساكنة، لماذا لا نفتح العين؟ قلنا أن الواو لا تناسب الياء، فهل العين الفتحة تناسب الياء؟ ها؟ لكن إذا فتحنا التبس المفرد بالجمع ولم نستطع أن، يعني لماذا عدلنا عن الفتحة إلى أولا الضم لا يمكن، لا تمكن أن تناسب الياء، الفتحة ممكن النطق بها لكنها تلتبس حينئذ بالمفرد، وقيل حور عين صارت مفردة، والمقصود والمراد الجمع عين، وواحد العين عيناء، لأنه ليس الحديث عن العين نفسها وإنما الحديث عن صاحبة العين، وصاحبة العين لا يقال لها عين وإنما يقال لها عيناء. ومفرده عيناء كحمراء، والجمع مثل حمر، حمراء جمعها حمر، ولذا قال الأصل في العين أن تكون مظلومة كالحاء في حمر، الأصل فيها أنها مضمومة كحمر. لماذا؟ لأن عين كحمر، جمع عينا كحمراء، وحمر مضموم الحاء. لماذا لا تضم العين؟ لأنها لا تجانس الياء، فعودل عنها إلى الكسرة. وفي قراءة بجر حور العين، القراءة التي معنا وحور عين، لما يدخلنا ولحم طير مما يشتهون، ولحم طير مما يشتهون، والعطف على لحم المجرور يقتضي جر المعطوف عليه، تقول حور عين، وليقرئ بهم، قرئ بجر حور العين كما هي قراءة حمزة والكسائي عطفا على لحم طير. وهنا حور عين مقدر قبله لهم، ولهم حور عين، وحينئذ يكون حور مبتدأ مؤخر، خبره محذوف، تقديره لهم، لهم حور عين. وجاز الابتداء بالنكرة لأنها أخرت، والتأخير يقتضي الاختصاص، ففيه نوع وصف الاختصاص، وأيضا وصف بكونها عين. وإذا وصفت النكرة قل شيوعها وأشبهت المعرفة من هذه الحيثية فجاز الابتداء بها، وإلا فالأصل أن لا يجوز الابتداء بالنكرة. كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون، اللؤلؤ أفضل ما يحصل عليه وقاع البحار، اللؤلؤ، والغواصون أكثر ما يحرصون عليه دون غيره، فهو شيء نفيس، ومع ذلك إذا ترك من غير كم، من غير ظرف يوضع فيه، فإن المؤثرات تغيره، لا يكون متلألئا كما كان أول استخراجه. ولذا قال مكنون مصون يوضع في ظرف يكمه عن المغيرات، عن المغيرات. كأمثال الكاف هذه، نعم الكاف التشبيه أمثال، ما قال كاللؤلؤ المكنون، ها؟ لا، فيه لؤلؤ يمكن مكنون، وكان لأنه يصان، وما يوجد لؤلؤ يوجد، لكن يوجد أيضا لؤلؤ مصون وغير مصون، يعني إذا اقترك للمؤثرات ما صار مصون، لكن إذا كنا وصينا عن هذه المؤثرات صار مصونا مكنونا. كأمثال الكاف هذه للتشبيه، وأمثال أيضا تشبيه، أن نتذكر ما قالوا فيه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. عندنا مثل المثل، عندنا الكاف تشبيه والمثل تشبيه، فيكون المعنى شبه الشبه، فليس مثل مثله، ليس مثل مثله. وهنا كأمثال، هناك مثل وهنا إثبات. مثل المثل إذا نفي مثل مثل، إذا قلت زيد ليس له نظير، زيد ليس له نظير، هل هو أبلغ أن تقول ليس لمثله نظير؟ أبلغ ليس لمثله نظير. لماذا؟ لأن إذا نفينا مثل المثل فمن باب أولى أن ننفي المثل، فمن باب أولى أن ننفي المثل. رأى شخص ثوبا بيد إنسان يبيعه فقال له اشتر لي مثل هذا الثوب، اشتر لي مثل هذا الثوب، اشتر لي مثل هذا الثوب، فاشترى له الثوب نفسه. يلزم أخوه ولا يلزمه؟ نعم يلزم. لماذا؟ لأن المثل أشبه شيء بالشيء نفسه، لأنه اشترى له مثل هذا الثوب، نحتمل أن تكون المشابهة في 90%، احتمل أن تكون المشابهة في 90%، لكن لما شرى له الثوب نفسه المشابهة مطابقة 100%. لما اشترى له الثوب نفسه قال أنا لا أريد الثوب، لماذا تشتري لي الثوب؟ كيف اشتر لي مثل هذا الثوب؟ فذهب إلى القاضي شريح فألزمه بأخذ الثوب وقال لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه. وإذا قلنا هنا كأمثال يعني أشباه أشباه اللؤلؤ المكنون، فاللؤلؤ المكنون أمثل من أشباهه، اللؤلؤ المكنون أمثل مما يشبه به. إذا قلت فلانة مثل اللؤلؤ المكنون ومثل الجوهرة المصونة، هل معنى هذا أنها تطابقها من كل وجه أم أنها تطابقها في بعض الوجوه؟ لا يلزم أن تطابقها من كل وجه، ولذا جاء في الحديث أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، يعني مثل أو شبه صورة القمر ليلة البدر. المطابقة من كل وجه لا، إنما مقصود بالإشراق والاستدارة واللمعان وما أشبه ذلك، أما بقية الأوصاف لا توجد في القمر، ليس فيه عينان وليس فيه فم وليس فيه أنف، فلنقول إن هذه الزمرة ليس لها أنوف ولا أعين ولا لا. فالتشبيه يكون من وجه دون وجه، فإذا قيل فلانة كأنها لؤلؤ مكنون فإنها تشبهها من بعض الوجوه لا من جميع الوجوه، كأمثال اللؤلؤ المكنون المصون، لأن الناس ما يدركون أجمل من هذا الأمر في دنياهم، فشبه به، وإلا فوجه الشبه من وجه وهو اللمعان والصيانة وعدم التغير بمؤثرات. وأنتم ترون نساء الدنيا وعموم الناس وتعرضوا للمغيرات تغير، إذا مكث في الشمس مدة تغير، وإذا مكث في هبوب الريش وسيما في الأوقات الباردة يتغير الوجه، وهكذا. ولكن هن مصونات مكنونات لا تغيرهن ما يغير نساء الدنيا. جزاء مفعول له، جزاء مفعول له، يعني مفعول لأجله، أعطوا هذه الأمور واستحقوا هذه الأمور جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون، مفعول له أو مصدر، جوزوا بذلك جزاء أو استحقوا ذلك جزاء، إما مفعول له يعني مفعول لأجله أو مصدر، والعامل مقدر أي جعلنا لهم ما ذكر من جزاء يعني جزاء مفعول له، أو جزيناهم جزاء أو جازيناهم أو جزيناهم جزاء، فهو إما مفعول لأجله أو مصدر بما كانوا يعملون، بما كانوا يعملون. في أصحاب اليمين ما قال جزاء بما كانوا يعملون، قال ذلك في السابقين، قال ذلك في السابقين جزاء بما كانوا يعملون، لأنهم بعملهم استحقوا هذه المنازل العليا، وإن كان الأصل في دخولهم الجنة إنما كان برحمة الله جل وعلا، ولن يدخل أحدكم عمله جنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد الله ورحمته. وهنا قال جزاء بما كانوا يعملون، فالإنسان من السابقين يدخل الجنة برحمة الله، برحمة أرحم الراحمين، إذا كان عمله لا يدخله الجنة، هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه، فكيف بمن دونه، فهم يدخلون الجنة برحمة الله جل وعلا. لكن هذه المنازل بعد دخولهم برحمة الله استحقوها بما كانوا يعملون، فلا يقال هناك قيل لن يدخل أحدكم الجنة حب عمله، وهنا قيل جزاء بما كانوا يعملون. نقول دخولهم الجنة برحمة أرحم الراحمين، واستحقاقهم المنازل بحسب أعمالهم، ومراتبهم بالجنة بحسب أعمالهم. في أصحاب اليمين ما قال جزاء بما كانوا يعملون، وفي السابقين قال جزاء بما كانوا يعملون. لماذا؟ لأن السابقين لهم عمل كبير وكثير، منظور لا بد من اعتباره ولا بد من التنصيص عليه، بخلاف أصحاب اليمين فدخولهم الجنة واستحقاقهم منازل برحمة الله جل وعلا، بالرحمة أكثر مما يتعلق بالعمل، وهذا هو الفرق بين هذا وهذا. لا يسمعون فيها يعني جنة، لا يسمعون فيها يعني في الجنة لغوا فاحشا من الكلام، كم نسمع في الدنيا من اللغو والرفث والكلام الباطل والثرثرة بما لا ينفع، نسمع هذا بكثرة، والخصومات والمنازعات والشتم والسب نسمع كثيرا، وهذا يقلق الإنسان، لا سيما عندما يريد الراحة يقلق كثيرا من هذا الأمر. لكن في الجنة لا يسمعون فيها لغوا فاحشا من الكلام ولا تأثيما، يعني ما يقع الإثم بسببه ما يؤثم، ليس هناك من الأسباب التي تدعو إلى الإثم فضلا عن وقوع الإثم، فهم لا يسمعون كلاما فاحشا ولا كلاما يأثمون بسببه، لا كلام مباح لا يترتب عليه شيء من الثرثرة التي نسمعها في الدنيا لا سيما إذا كثرت، ولا ما يقع فيه الإثم من القذف والصد والشتم، إلا استثناء، لكنه بمعنى لكن، لأنه منقطع، إلا قيلا هو قولا سلاما سلاما، لا يسمعون لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. المستثنى من جنس المستثنى منه أو من غير جنسه، من غير جنسه، وهو يقال المستثنى هنا متصل ولا منقطع؟ منقطع، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فإذا قلت قام القوم إلا زيدا استثنى متصل، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. وإذا قلت قام القوم إلا حمارا صار الاستثناء منقطعا، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. وهنا السلام ليس من جنس اللغو ولا التأثيم، فهو استثناء منقطع. ولذا قال إلا يعني لكن، لكن يسمعون قيلا يعني قولا سلاما سلاما بدلا من قيلا، بدل يسمعون سلاما سلاما بدلا من قيلا فإنهم يسمعونه، فإنهم يسمعونه لأنه كلام طيب، كلام طيب لا لغو ولا تأثيم. ثم لما انتهى من بيان حال السابقين وهم المقربون بدأ بأصحاب اليمين وهم الأبرار، وهم الأبرار. فقال وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ أصحاب اليمين تقدم أنهم هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم في سدر. السدر واحده سدرة، مما يفرق بين واحده وجمعه بالتاء، كتمر تمرة، شعر شعرة، سدر سدرة. مما يفرق بينه وبين واحده بالتاء. قال سدر هو شجر النبق، شجر النبق في سدر مخضوب. السدر العادة أن فيه شوك كثير وثمر قليل، شوك كثير وثمر قليل. هل يمتن بمثل هذا الشجر الذي هذا وصله؟ يمتن به في جنة؟ شجر شوكه كثير مؤذي وثمره قليل، لا يمتن بمثل هذا إلا إذا صلب المضرة وزيد في المنفعة. ولذا قال في سدر شجر النبق مخضوب لا شوك فيه، مخضوب لا شوك فيه. فجعل بدل هذا الشوك زيادة في الثمر. وجاء في وصف السدرة أن ورقها كآذان الفيل ونبقها أو كقلال هجر، من ثمرتها كقلال هجر، يعني جميع ما في الجنة لا يشبهه ما في الدنيا، لا يشبهه ما في الدنيا. ليس في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. فالحبة الواحدة من ثمر الجنة تشبع، وإذا نبقها كقلال هجر، نبقى الواحدة الثمرة الواحدة من ثمارها مثل القلة الكبيرة التي تصنع في هجر. وطلح منضود، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وطلح منضود، منضود بالحمل والحمل ما يحمله من ثمرة من أسفله إلى أعلاه، يعني مرصوص بعضه فوق بعض، مرصوص بعضه فوق بعض، وهذا كناية عن كثرته.

أهل الجنة، فقال: وماء مسكوب. لأن الواحد منا باعتبار لا يعرف قدر هذا الماء، يعرفه في أزمات، إذا عطش وليس حوله ما عرف قدر الماء، عرف قدر الماء، لكن باعتبار لا نقدر هذه النعمة قدرها، قد يقول قائل: نص على الماء، الماء يمتن به فيه النعم أعظم منه، وأي نعمة أعظم من الماء. لكن من الذي يقدره قدره حال وجوده عند فقره؟ كل الناس إذا رأوا الحاجة الماسة إليه عرفوا قدر الماء، وعرفوا كيف يتصرفون وكيف يقتصدون، لكن ما دام الماء موجودا فإن كثيرا من الناس لا يحسن التصرف، وهذه نعمة من أعظم نعم الله جل وعلا، وفاكهة كثيرة، وفاكهة كثيرة. هنا قال: وفاكهة مما يتخيرون، بالنسبة للسابقين، وما من صيغ العموم، من الذي يتخيرونه، من أي شيء يتخيرونه. وهنا قال: وفاكهة كثيرة، لأن الفاكهة في بلادهم قليلة، فقال: فاكهة كثيرة. ولم يرد ذلك إلى اختيارهم، ولو كانوا إذا كانوا في الجنة وعموم أهل الجنة إذا اشتهى أحدهم شيئا أي شيء كان حصل بين يديه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، أي شيء تتوهمه فإن الأمر فوق ذلك. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة في زمن ولا ممنوعة بثمن، لا مقطوعة في زمن. لماذا؟ لأن فاكهة الدنيا تأتي في زمن دون زمن، فاكهة الصيف في الصيف وتنقطع في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الشتاء وتنقطع في الصيف، هذا الأصل. لكن قد يقول قائل: إننا نأكل فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فالفاكهة لا تنقطع، يعني ألا يتصور انقطاعها؟ هذه الآلات التي تحفى هذه الفواكه ألا يتصور فيها الخراب فتنقطع الفاكهة تبعا لها؟ المصادر، مصادر هذه الفواكه ألا يتصور أن تتعرض لما يتلف هذه الفواكه؟ الأجواء وما يحدث فيها من تغيرات، من برد شديد وحر شديد، ألا يتصور أن تنقطع هذه الفاكهة بسببها؟ البرد القارس الذي مر بالناس في الشتاء الماضي ألا أثر، ألم يؤثر في الزروع والثمار؟ رأينا أكثر الأشجار تالف بسبب شدة البرد، وقل مثل هذا في شدة الحر. فلا يقول قائل: والله عندنا ثلاجات وعندنا حوافظ وعندنا كذا فاكهتنا تنقطع. أبدا تنقطع بفساد هذه الحوافظ من جهة، وفساد هذه الزروع من جهة أخرى، كما حصل أن جاء في الشتاء الماضي برد شديد جدا، يذكر في دار السنة أن بعضهم ما أدرك مثله، فلما انجلى هذا البرد رأينا الأشجار كثير منها، رأيت بعض المزارع بنسبة 90% ثالث، وانقطاع الماء أمره أشد، ورأيت شيخا كبيرا ورث مزرعة كابر عن كابر عن أبيه وعن جده فيها ما يزيد على 1000 نخلة وفي كل سنة يغرق الأسواق بالتمور. رأيناه يبكي عند مزرعته ما أنتجت ولا تمرة واحدة لأن الماء نضب. وهذه الفاكهة التي قد يقول القائل إنها ليست مقطوعة، نأكل البرتقال صيفا وشتاء، نأكل التفاح صيفا وشتاء، والأصل أنهم مزرعات الشتاء ونأكل زراعة الصيف في الشتاء ونأكل زراعة الشتاء في الصيف ما تنقطع. نقول هذه الحواسب معرضة للتلف، والزروع أيضا معرضة، والثمار بعد خروجها معرضة للتلف، بخلاف فاكهة كثيرة لا مقطوعة في زمن من الأزمان ولا ممنوعة. يقول المؤلف بثمن، أن في الجنة لا تدفع ثمن، أنت على السرير تتمنى الشيء يمثل بين يديك فورا، وتأكل منه ما تأكل ويعود كما كان، ويعود كما كان. لا مقطوعة بزمن ولا ممنوعة بثمن، يعني ما احتاج ان تقول الله اليوم ما معي شيء، لا استطيع ان اكل لان ما معي فلوس، ليست ممنوعة بثمن ولا ممنوعة بصاحب يمنعك، ولا بسور بستان ولا بارتفاع شجرة، ليست ممنوعة بأي شيء يمنع الوصول إليها. وقول المؤلف زمن مثال، وإلا فالمنع قد يكون بالثمن وقد يكون بغيره، قد تأتي إلى صاحب البستان والثمن معك يقول لك ليس للبيع هذا، فصاحبه يمنعه. قد يكون البستان ممنوع بالأسوار والأبواب والثمن معك في جيبك وصاحبه يبيع، عرف ما يبيع، لكنه في هذا الوقت مرتاح أو مسافر أو ما شابه ذلك فهو ممنوع. والمنع يكون بأسباب كثيرة منها الثمن. وفرش مرفوعة، فرش مرفوعة على السرر ارتفاعها كما قيل كما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، إذا أرادها صاحبها تواضعت، إذا أرادها صاحبها تواضعت ثم بعد ذلك ترتفع به. فرش مرفوعة على السرر، يعني هل الأفضل أن ينام الإنسان على الأرض أو ينام على سرير؟ لا شك أن السرير يحفظ الفراش من الأوساخ ويحفظها من الحشرات والهوام، يحفظ الفراش، فكيف بسرير هذا ارتفاعه؟ والله المستعان. إنا أنشأناهن إنشاء، إنا أنشأناهن إنشاء، يعني بذلك الحور العين. وهل لها مضى لهن ذكر ليعود الضمير أنشأناهن يعني الحور العين، هل مضى لهن ذكر؟ يفهم ذكر الحور العين من السرر، من الفرش، يفهم ذكر الحور العين من الفرش، لأن الفراش ينام فيه الرجل مع امرأته، ولذلك وكذلك ينام فيه صاحب جنة من أصحاب اليمين مع هذه الحور العين. إن أنشأناهن لأنه قد يعود الضمير على غير مذكور، إذا فهم من السياق ومن قرائن الأحوال حتى توارت بالحجاب، حتى توارت. الضمير يعود على ايش؟ على الشمس. هل مضى لها ذكر؟ لم يمض لها ذكر، لكنها معلومة. وهنا يقول إن إنشأناهن، يعني الحور العين إنشاء من غير ولادة، من غير ولادة كن فيكون، خلاص ما يحتاج إلى حمل ولادة وقبل ذلك جماع وقبل ذلك نكاح، لا ما يحتاج. إنشئنا إنشاء لهم، إنا أنشأناهن إنشاء، يعني الحور العين من غير ولادة، فجعلناهن أبكارا، فجعلناهن أبكارا يعني عذارا. وهناك فرق بين الأبكار والسيبات، وإن جاء تقديم السيبات على الأبكار في سورة التحريم، في سورة التحريم هنا قال عذارا كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارا ولا وجح، يعني يقع عليها ثم يعود إلى ثانية فيجدها بك ولا وجع، ينشأ مما ينشأ عنه حال إزالة البكارة. في الدنيا يحصل هناك وجع ويحصل هناك ألم، لكن في الجنة كل ما يأتي يجدها عذراء ولا وجع حينئذ. كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن عذارا ولا وجع، عربا بضم الراء وسكونها، عربا وعربا. عربا جمع عروب، جمع عروب، وهي المتحببة إلى زوجها. يقول العروب هي المتحببة إلى زوجها عشقا له، تتحبب إليه وتستنينه بالتذعن وحسن التعامل ولين الكلام محبة له وعشقا له، لا تكلفا، لأن التكلف لا بد أن ينقطع في يوم من الأيام، لكن هذا محبة وعشق جعله الله جل وعلا في هذه الحور. أترابا جمع ترب، جمع ترب أي مستويات في السن، أي مستويات في السن، يعني على سن واحدة، على سن واحدة. وقيل للمستويات في السن أتراب، كما يقال للمستويين في السن أقران، بالنسبة للرجال أقران وبالنسبة للنساء أتراب. واستواءهن في السن لأنهم كأنهن وقعن على التراب في وقت واحد، يعني كأنهن ولدن في ساعة واحدة. هذا بالنسبة لنساء الدنيا الذين ولدن من أمهات، وقيل أتراب فكأنهن وقعن على الأرض على التراب في ساعة واحدة وفي وقت واحد، يقال لهن أتراب. وهن هنا أنشئن إنشاء من غير ولادة عربا متحبيات لأزواجهم، أترابا مستويات في السن لأصحاب اليمين، لأصحاب اليمين. الجار والمجرور لأصحاب متعلق لأنشأناهن، أنشأناهن لأصحاب اليمين، وليقال لأصحاب اليمين صلة أنشأناهن أو جعلناهن لأصحاب اليمين. طيب من أصحاب اليمين؟ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. هنا قال وقليل من الآخرين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وهنا قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، لماذا؟ لأن المقربين أولا يأتي هنا ما جاء هناك، فالمراد بالأولين والآخرين، يعني قول من يقول من الأولين من الأمم السابقة والآخرين من هذه الأمة، هذا قول وتقدم ذكره. وقول آخر أن الجميع من هذه الأمة، الجميع من هذه الأمة، ثلة الأولى والقليل بالنسبة للسابقين، والثلة الأولى والثلة الآخرة بالنسبة لأصحاب اليمين كلهم من هذه الأمة. لكن لماذا كان السابقون قليل كثير في الأولين قليل في الآخرين، وأصحاب اليمين كثير في الأولين كثير في الآخرين؟ لماذا؟ نعم، نعم، لأن الناس يتغيرون كل من طال بهم العهد، كل ما طال بهم العهد تغير، زال تغير، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فوصف السابقين الذي اتصفوا به وهم المقربون وجودهم في صدر هذه الأمة أكثر من وجودهم في آخرها، لكن الوصف وصف الأبرار أصحاب اليمين كما أنه موجود في صدر هذه الأمة موجود أيضا في آخرها على حد سواء، يعني قد يكون في الآخرين باعتبار كثرة الناس، وإذا كان المجموع في السابق مما مات عنه من النبي عليه الصلاة والسلام حدود 100,000، وتصور أن السابقين مثلا منهم 70,000 أو 60,000 وأصحاب اليمين البقية 40,000 من الصحابة، فالسابقون من الآخرين لم يصلوا إلى العدد الأول، لأن المقربين أفراد وقلة بالنسبة لأصحاب اليمين الأبرار، بينما الأبرار في غمرات الجموع الكثيرة من المسلمين على مر العصور في الكثرة. وليقال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ما قال فيهم قليل من الآخرين. لماذا؟ قد يقول قائل مثلا بالنسبة للنفائج، نفائج المدارس، نفترض أن السابقين نضع مكانهم من تقديره ممتاز، وأصحاب اليمين من تقديرهم جيد جدا، وأصحاب الشمال هؤلاء هم الراسبون. أصحاب السابقون لهم امتياز، كم عددهم؟ يكون كثير قليل، لأن الدرجات المطلوبة لهذا التقدير صعبة وثقيلة، كما أن الأعمال المطلوبة من السابقين أيضا ثقيلة على النفوس. وأصحاب اليمين تجدهم أكثر لأن الشرط أوسع، كما أن من تقديرهم جيد جدا أو جيد عددهم كبير بالنسبة للناجحين أكثر من تقديرهم ممتاز. هذا على سبيل التقريب، أن يعني يوضح لنا أن السابقين بثقل الأوصاف لا بد أن يكونوا قلة، لا بد أن يكونوا قلة بمقابل أصحاب اليمين الذين هم الأبرار. وأما بالنسبة لأصحاب الشمال وهم الذين نظرناهم بالراسبين فهم كثرة، بل أكثر لكثرة التفريط عند الناس، كثرة التفريط عند الناس. كم ساعة؟ ثم قال بعد ذلك في الصنف الثالث: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، وهم الذين يأخذون كتبهم بشمالهم. في سموم، السموم والريح الحارة، وما زال هذا اللفظ مستعملا. إذا اشتدت الريح قالوا سموم. في سموم ريح حارة من النار تنفض في المسان، سميت سموم لأن تنفض في مسان الجلد وتصل إلى داخله. وجاء في الحديث الصحيح: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيف جهنم. وأشد ما يوجد من الحر فإنه من نفس جهنم، وأشد ما يوجد من البرد فهو من ظمهريرها، نسأل الله السلامة والعافية. والناس يذوقون الحر الشديد والبرد الشديد، لكن كما قال الله جل وعلا: هل من مدكر؟ ترد هذه الأمور إلى ظواهر طبيعية ويدرس وعلى مستوى عالي. رؤساء دول يدرسون موضوع الاحتباس الحراري، وأن الحرارة في سنة 2050 قد تصل إلى مبلغ قد لا يطيقه الناس، لكنهم لا يذكرون ولا يعتبرون. وإذا علموا هذه الدنيا شيئا فإنما علمهم في الظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قد يقول قائل: كيف يعلمون ظاهرا؟ عرفوا أسرار مخترعوا مخترعات أشياء قد يحار العقل فيها. نقول: نعم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولا يعرفون حقيقة الحياة الدنيا، لأنه لو علم حقيقة الحياة الدنيا لآمنوا. والذي يعرف حقيقة الدنيا هو المسلم العامل المرضي لربه، هذا هو الذي يعلم حقيقة الحياة الدنيا. وإن لم يعلم ظاهرة، يعني لا يستطيع أن يخترع ولا يدرك كنه بعض المخترعات، لكنه يعرف حقيقة الدنيا لأنه مسلم يحقق الهدف الذي من أجله خلق. وهؤلاء أصحاب المخترعات وأصحاب التقنيات لا يعلمون من الدنيا إلا الظاهر، لأنه لو علموا حقيقة الدنيا لأسلموا، لقادهم ذلك إلى الإيمان. ولذا قيل، قال بعض أهل العلم، أنه لو أوصى من عقلاء أو بأعقل الناس ووقف وقف وجعل غلته لأعقل الناس صرف إلى العباد الزهاد الذين عرفوا حقيقة الدنيا وعوفوا عنها فلم تستمنهم. ولكن مع ذلك لا بد من الحصول على ما تقوم بهذه الحياة الدنيا. ولوجاء: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالعاقل هو الذي يجعل هذه الدنيا مجرد ممر إلى الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل يحرص على أن يحمل الأشياء الثقيلة على ظهره في الطريق، لا، يحمل الخفيف، يحمل ما يبلغه، ما يكون به بلاغه، وما عدا ذلك من أمور الدنيا لا يحمله لئلا يثقله ويهنه. ويحبسه عن تحقيق الهدف الذي من أجله خلق. يقول: في سموم في ريح حارة من النار تنفذ في مسام الجلد، في المسام يعني تنفذ إلى داخل البدن، وحميم ماء حار شديد الحرارة، سموم الهواء شديد الحرارة والماء شديد الحرارة، نسأل الله السلامة والعافية. الماء الحميم إذا أقبل به على وجهي ليشرب منه سقطت جلدة وجهي في الماء. نقول حميم كم درجة الغليان؟ لا، مسألة تختلف. يعني الماء الحار، الماء الذي يعد للشاي أو للقهوة، لا يمكن أن يشربه إنسان على أنه ماء، ما يمكن. تفتح السخان وتشرب ماء، هذا لا يمكن أن يستصح، مع أنه بالنسبة للحميم لا شيء، كما أن نسبة نار الدنيا بالنسبة إلى نار الآخرة نسبة 1 إلى 70، جزء من 70 جزءا. قال: وإن كانت كافية لا يا رسول الله، يعني نار الدنيا كافية للإحراق. قال: لكنها فضلت عليها 69 جزءا. وجاء في بعض الآثار والأخبار أن من يدخل النار لو خرج منها لنام في ناركم، باردة بالنسبة لنار الآخر. وهنا في سموم وحموم ما شديد الحرارة وظل من يحموم، لأنه إذا نفحه السموم الحار وشرب من الماء الحار ورع إلى ظل يستظل به فيجد الظل، فإذا به من يحموم من دخان شديد السواد، وظنه ظل يتقي به من هذا السموم والحميم فيجده من يحموم دخان شديد السواد لا بارد كغيره من الأظلال. الظل ليس ببارد كما هو شأن الظل في الدنيا. الظل في الدنيا بالنسبة إلى العراء الشمس بارد، لا بارد بغيره من الظلال ولا كريم حسن المنظر، لأن فيه دخان شديد أسود، ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا مترفين. لماذا يستحق مثل هذا العذاب؟ لأنهم كانوا قبل ذلك يعني في الحياة الدنيا مترفين منعمين، لا يتعبون في الطاعة، يتركون الواجبات لأنها تشق عليهم، تشق عليهم الطاعات. إذا نودي لصلاة الصبح برد، إذا نودي لصلاة الظهر الحر شديد، العصر وقت راحة، المغرب إلى آخره، مترفين متنعمين. والترف جاء في النصوص كلها مذموم، الترف مذموم، وهو الإخلاد إلى الدنيا والراحة وعدم تكليف النفس، فلكله مذموم. وهذا سبب خراب الأمم والدول كما قرر ذلك ابن خلدون في مقدمته: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فنسقوا فيها. فالترف مذموم والإخلاد إلى الراحة مذموم. لابد أن يكون المسلم جادا في حياته، عاملا بما أوجب الله عليه، مجتنبا لما نهي عنه بحزم وعزم وقوة لا تردد فيه. إنهم كانوا قبل ذلك في الدنيا مترفين منعمين لا يتعبون في الطاعة، وكانوا يصرون على الحمص الذنب يصرون على الذنب العظيم الذي هو الشرك الذي هو أعظم الذنوب، فهم مشركون، يعني يستحق الخلود في النار لأنهم أصروا على الخوف العظيم، وقد يستحقون الدخول دخول النار من غير خلود لإصرارهم على الحنف الذنب الكبير من كبائر الذنوب، ولو لم يخلدوا فيه إذا لم يصروا على شرك وماتوا على التوحيد فإنهم قد يعذبون بارتكابهم بعض الذنوب وإصرارهم عليها وموتهم على غير توبة منها، وكانوا يصرون على الحنث العظيم يعني الذنب العظيم الذي هو الشرك، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يستبعدون البحث. لماذا؟ لأن من مات انقطعت أخباره وفارقت روحه حياته وبلي وفن وجسد وصار عظمه رمينا. قال من يحيي العظام وهي رميم ويحييها الذي أنشأها أول مرة. وكانوا يقولون على سبيل الاستبعاد أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أئنا في الهمزتين في الموضعين التحقيق، أئن تحقيق الهمزتين في الهمزتين في الموضعين التحقيق، من تحقيق الهمزتين بمعنى لو ينطق بالهمزتين مع التحقيق، وتسهيل الثانية أين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما أين وإدخال ألف بينهما على وجهين، هذه القراءات قرئ بها أو آباؤنا الأولون بفتح الواو للعطف، يعني نحن وآباؤنا الأولون بفتح الواو للعطف والهمزة للاستفهام، أو آباؤنا مبعثون كذلك وفي ذلك وفيما قبله للاستبعاد، يعني هذا الاستفهام يأتون به مستبعدين للبعث بالنسبة لهم ولآبائهم. قال وفي ذلك وفيما قبله للاستبعاد وفي قراءة بسكون الواو، وهي قراءة ابن عامر وقالون بسكون الواو أو آباؤنا عطفا بأو عطفا بأو، والمعطوف عليه محل إن واسمها إن أئنا لمبعوثون أو آباؤنا، ويكون معنى أو هنا معنى الواو لأن أو تأتي بمعنى الواو إذا لم يحصل هناك لبس، كما قال أئنا لمبعوثون أو آباؤنا يعني وآباؤنا الأولون، فأو تأتي بمعنى الواو خير أبش قسم بأو أبهم إلى أن قال وربما عاقبت الواو، يعني ربما جاءت بمعنى الواو أو بمكان الواو عاقبتها جاءت بمكانها، والمعطوف عليه محل إن في قوله أئنا لمبعوثون أو آباؤنا أي وآباؤنا. قل إن الأولين والآخرين يعني من لدن آدم إلى قيام الساعة، من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ميقات يعني وقت، يوم معلوم أي يوم القيامة. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، إلى بمعنى اللام. والأصل أن الجمع يعدى بفي، لمجموعون في ميقات، في وقت يوم معلوم، لأنه ظرف والظرف يضمن معنى في. وكأن مجموعون ضمن معنى السوق، لمسوقون، والسوق يعدى بإلى، لمسوقون إلى ميقات عن الوقت يوم معلوم في أيام القيامة. ونحن بين أمرين، إما أن نضمن الفعل الذي هو الجمع لمجموعون نضمنه معنى ما يتعدى بإلى، كان نقول لمسوقون لمجموعون يعني لمسوقون إلى ميقات يوم معلوم، أو نضمن الحرف معنى في، أو اللام كما قدره المؤلف. وأيهما أولى، تضمين الفعل أو تضمين الحرف؟ نعم، تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف. أهل العربية يقولون أن الحروف تتقارب، يعني يأتي بعضها في مكان بعض. لا يصلب النخل في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. يقولون ان الحروف تتقارب. وشيخ الاسلام ابن تيمية يقرر ان تضمين الافعال اولى من تضمين الحروف، اولى من تضمين الحروف. وعلى كل حال التضمين موجود في لغة العرب، ويوجد في الحروف ما لا يمكن تضمين الفعل بما مناسبه. اذن لا بد من تضمين الحرف احيانا، والاكثر هو تضمين الفعل. وشيخ الاسلام يقول ابدا لا يمكن تضمين الحرف، وتضمين الفعل هو المتعين. واهل العربية كثير منهم يرى ان تضمين الحرف اسهل من تضمين الفعل. كم؟ نختصر على هذا، والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.